هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يلاحظ الدارسون لشعر عبد الرحمن شكري والمتأملون فيه أن شعر شكري كان أصدق تمثيلا لمفهوم الشعر الجديد وللدعوة الجديدة التي تبنتها جماعة الديوان من شعر رفيقيه العقاد والمازني. أما المازني فقد أجاد وتفوق في المقالة والقصة والرواية والترجمة، وتراجع شعره إلى المحل الثاني في تقدير عبقريته الأدبية والإبداعية. وأما العقاد فإن شعره على كثرته لم ينجو من تأثير معاركه القلمية ومواقفه السياسية، تأكيدا لزعامته وشخصيته القوية المسيطرة، فاتسم بعضه بالنبرة العالية والخطابية والمحفلية والاستجابة للمناسبات الخارجية التي عابها هو على شوقي وأضرابه، وابتعد عن فورة الوجدان وأشواق النفس الإنسانية. وأية مقارنة عابرة بين عناوين قصائد شكري والعقاد تكشف على الفور عن نوعية العالم الشعري عند شكري وتفرده وخصوصيته. يقول عبد الرحمن شكري في قصيدة عنوانها حواء الخالدة، وهي من شعره المبكر في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي: أنت يا من ألفت بين الفنون، وهي لولا ما جنت منك ظنون، دوحة الفن التي تحب الورى بجناها من قطوف القاطفين. كل لحن أو قريب أو دمى نحتت أو صورة منك تكون، كل من قد خلبت لب الرصين من حسان جمعت سحر الفتون، كنتها للناس حالا بعد حال، تحفة فاتنة للناظرين، فلبست الحسن شكلا بعد شكل، وخبرت الحب حينا بعد حين، ورأيت الكون في ضحوته، وفهمت الناس في ضيق ولين. Thank you. يقول عبد الرحمن شكري في قصيدته حواء الخالدة: كنت أما، كنت أختا، كنت زوجا، كنت في البؤس عزاء البائسين، فعلى صدرك يبكي همه وأفاه موجع القلب حزين. كم نفوس وقلوب بسطت لك ما تضمر في ماضي السنين، فعرفت القلب ما ينشده، وعرفت النفس والسر الكمين، وقرأت الروح دهرا بعد دهر، وبلوت الخلق في مر القرون. أي قلب مغلق لم تفتحي، أي سر للورى لا تعرفين. كنت حواء التي من أجلها يندب الفردوس كل العالمين، وقليل لك يا حواء أن يفقد الخلق جنان الخالدين. آدم كان بجهل قانعا ناعما بالجهل في خفض ولين، ليس يستطلع أمرا غامضا في ثمار العيش والسر المصون. كنت شيرين التي قد ذللت عنق كسرى وهو ذو الملك المتين، كنت تاييس إذا ما خطرت خفق القلب كطير في وكون. كنت ليلى، كنت بثنا، كنت عزا باعثات الوجد والشعر المبين. كنت ما كنت ولكن أنت أنت، لك سحر الضوء والليل الدجين. وغدا كيف تكونين وما اسمك بين الناس في الآت الشطون. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شاعر عبد الرحمن شكري إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.